بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الكلام عن دلالات الألفاظ، وذكرنا أن دلالة اللفظ باعتبار قوة عندنا نص لا يحتمل إلا المعنى المستدل به، يعني لا يحتمل خلافه، وعندنا ظاهر يحتمل معنيين أحدهما أرجح، فحمله على المعنى الراجح تمسك بالظاهر، وحمله على المعنى المرجوح بدليل، الله يجزيك خير، خارجي يجعل هذا المرجوح من حيث الأصل هو المقصود وهو المراد، هذا يسمى إيش؟ المؤول. والثالث المجمل الذي يدل على معنيين أو أكثر متساوية في الاحتمال. من أنواع الظاهر دلالة الأمر والنهي والعام والخاص. أما دلالة الأمر فعندنا فيه مبحثان، أولا الصيغ والألفاظ والأساليب التي يستدل بها على الأمر، ما يدل على الأمر أربعة أمور. الأمر الأول فعل الأمر، كقول الله سبحانه وتعالى: أقيموا آتوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فعل الأمر افعل. والنوع الثاني المضارع المقترن بلام الأمر، قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فاستدل بذلك على وجوب الطواف في الحج وليطوفوا. الثالث اسم فعل الأمر، كقول الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. الرابع قول الصحابي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله: أمرنا. إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا معناها أنه أمر. طيب لو قال الصحابي أمرنا بكذا، كذلك يستدل به على أمر الشرع بذلك. فإذا وجدت صيغة من صيغ الأمر فإنها تدل على ستة أمور: دلالة الأمر بنفسه من غير حاجة إلى النظر في دليل خارجي يدل على ستة أمور. يدل على الوجوب، على الوجوب، فقول الله عز وجل أقيموا الصلاة محمول على وجوب، على الوجوب هو الأصل، ولكن هذا الوجوب يخرج عنه لقرينة، فإذا وجدت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب عمل بها. الثاني الفور، معناها أنه لا بد من تنفيذه فورا ولا يجوز التأخر. الثالث التكرار، معنى التكرار أن الإنسان إذا أمر بشيء وجب عليه أن يأتي به في جميع الأوقات بحسب الإمكان. التكرار يرد بصورتين: التكرار بمعنى استدامة ذلك الفعل، والتكرار بمعنى معاودته مرة بعد مرة. فالتكرار بمعنى الاستدامة مثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فأنت مأمور بالإيمان في كل لحظة من لحظات حياتك تكون مستديما لذلك الإيمان، وكقوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فهذا أيضا معناه استدامة التقوى في كل وقت. وقد يرد الأمر بالشيء فيطلب تكراره بمعنى المعاودة، كالأمر بالصلوات فإنه يعني فعل الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، وكذلك إيتاء الزكاة، نعم، بأنها تتكرر في كل حول. ومن دلالة الأمر أيضا الإجزاء، ومعنى الإجزاء أنك إذا أمرت بشيء فامتثلته تبرأ ذمتك. مثال ذلك: أمر الإنسان بالوضوء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمن أتى بهذا الوضوء المأمور به أجزأه وسقط عنه الطلب. ومن أمثلة ذلك نقول: إذا صام الإنسان يوما من رمضان من طلوع فجره إلى غروب شمسه، تمام، ثم ركب الطيارة، فطلعت الطيارة ففي السماء رأى الشمس، فهو كان في الليل على الأرض وصار في النهار في الجو، فهل نقول يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم؟ نقول ما دام أنه امتثل الأمر فقد حصل الإجزاء، لكن يمكن أن يقال إنه يمسك مراعاة لحرمة الزمان. الخامس النهي عن ضده، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، كالأمر بالقيام نهي عن الجلوس. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين قال صل قائما، وهذا الحديث يدل على النهي عن إيش؟ الجلوس في الصلاة موضع القيام. الأمر السادس أنه يجب قضاؤه إن فات، وهذه المسألة تعرف عند علماء الأصول، هل القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد؟ هل القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد؟ من فروعها رجل لم يخرج زكاة الفطر، زكاة الفطر مأمور بها ولا لا؟ مأمور بها، ويخرج وقتها بغروب شمس يوم العيد، إذا غربت الشمس يوم العيد خرج وقت الزكاة، لم يخرج الزكاة، هل يقضيها بعد غروب الشمس؟ انتهى يوم العيد، هو أمر بأدائها في يوم العيد، هذا واجب مؤقت، فإذا فات فهل يجب قضاؤه؟ هل يجب قضاؤه ولا يحتاج إلى دليل مستقل يأمر بالقضاء؟ المذهب أنه لا نحتاج إلى دليل مستقل في الأمر بالقضاء، وأن الواجب المؤقت يجب قضاؤه إن فات بالأمر الأول، واضح؟ فنقول يجب قضاء زكاة الفطر حتى لو خرج وقتها. وهذه الدلالات الستة هي دلالة الأمر بذاته، لكن إذا نظرنا في مجموع الأدلة قد نترك الوجوب إلى الندب، وقد نترك الفور إلى التراخي، وقد نترك التكرار إلى وجوبه مرة واحدة. فمثال الوجوب: أوتروا يا أهل القرآن، تركنا الوجوب إلى الندب لقرينة وهي نعم حديث قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، فصرفناه عن الوجوب إلى الندب. والفور قد نترك الفور إلى التراخي كقضاء رمضان، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه عدة من أيام أخر، هذا مأمور به، هل يجب على الفور ولا على التراخي؟ يجب على التراخي لدليل صرفه عن الفورية إلى التراخي، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك نقول في وجوب القضاء، كذلك نقول في وجوب قضاء المؤقت إن فات، فقد يدل الدليل على أن هذا الواجب لا يقضى، مثل صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا تقضى، فلو أن الإنسان ترك صلاة الجمعة حتى خرج وقتها هل يقضيها؟ نقول لا تقضى صلاة الجمعة، وإنما يصليها ظهرا. ليش؟ لدلالة الدليل على ذلك. إذن دلالته بغيره بحسب الدليل، فقد يدل على الندب والإباحة وغير ذلك من الدلالات. وهذه كما قلت لكم يعني قاعدة، أو هذا استثناء وارد على كل القواعد الأصولية، أن القاعدة الأصولية إذا دل الدليل على العدول عنها في بعض الصور يعمل بالدليل في ذلك، ماشي؟ وأما النهي فهو عكس الأمر. ما هي صيغة النهي؟ نقول يدل على النهي قول الشرع لا تفعل، الفعل المضارع المقترن بلام النهي، ببلاء الناهية، بلاء الناهية، كقوله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى، وغير ذلك من الأدلة. وكذلك قول الصحابي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو نهينا عن كذا، فإذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا أو نهينا عن كذا، فهذا نهي يتمسك به في الاستدلال على النهي والتحريم. طيب إذا وجدت صيغة من صيغ النهي نستدل بها على إيش؟ قالك تستدل بها على ستة أمور، خمسة أمور. الأمر الأول طبعا هذه دلالته بنفسه من غير نظر في القرائن، وقد يخرج عن واحد من هذه الدلالات بقرينة. الأمر الأول التحريم، فالنهي المجرد عن القرائن يقتضي إيش؟ التحريم. فنقول يحرم التجسس ويحرم الزنا لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وكذلك يقتضي الفساد، فنقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض إن البيع فاسد غير صحيح، وكذلك يقتضي النهي يقتضي الفور، فنقول إذا جاء النهي من الشرع وجب الكف فورا. ولهذا لما نزل تحريم الخمر كانت الخمر في أيديهم وكان الساق يسقي فإيش؟ فامتثلوا فورا وسكبوا الخمر. الرابع التكرار، ومعنى التكرار هنا أنه يجب الترك في جميع الأزمان، ما يقول واحد أنا والله هذا الأمر محرم وأنا تركته لي 3 أشهر وأنا تركته هذا ولله الحمد خلاص الآن أديت ما علي، ويبدأ يرتكب المحرم. الأمر الخامس الأمر بضده، فالنهي عن الشيء أمر بضده، كالنهي مثلا عن الحركة في الصلاة هو أمر بإيش؟ بالسكون فيها. وقد يدل بغيره يعني بدليل آخر على صرفه عن هذه الأمور بحسب الدليل، فقد نترك التحريم ونقول بالكراهة، كالنهي عن الالتفات في الصلاة فإنه محمول على الكراهة، وكاقتضاء النهي للفساد كالنهي مثلا عن بيع الحائط، كالنهي عن تلقي الركبان فإن النهي عن تلقي الركبان لا يقتضي الفساد، والنهي عن تصرية الإبل والبقر والغنم لا يقتضي الفساد. ليش؟ للدليل، لأنه دل الدليل قال فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، فلما أثبت له الخيار في مسألة المصرة دل ذلك على أن النهي هنا لم يقتضي الفساد. بالنسبة للأمر الآخر الذي يتعلق بالظاهر مسألة العموم والخصوص، العموم والخصوص، اللفظ تارة يكون عاما مستغرقا لجميع أفراد الماهية، وتارة يكون اللفظ غير مستغرق لجميع الأفراد وإنما يختص ببعض الأفراد. فحينما تقول أكرم كل الطلاب فهذا لفظ عام ينطبق على كل طالب، تمام، يتصف بهذا الوصف. وحينما تقول أكرم الطالب فلانا زيدا فإن هذا إيش؟ عام ولا خاص؟ فإن هذا خاص يختص بطالب بعينه، وقد يختص بواحد ويختص بأكثر من واحد، فتقول أكرم هؤلاء 3 فهذا خاص لكنه بإيش؟ بأكثر من واحد. ما هي الصيغ التي تدل على العموم وتستغرق جميع الأفراد؟ قال لك عندنا 6 صيغ. الصيغة الأولى كل وجميع، كل وجميع، قال النبي صلى الله عليه وسلم احرقوه كله أو اتركوه كلهم، قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وكذلك جميع. والمعرف بأل أيضا سواء كان جمعا أو مفردا، فالمفرد كقوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، والجمع كقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فيعم كل مطلقة إلا ما خصه الدليل، وسيأتي إن شاء الله. كذلك من صيغ العموم المضاف إلى معرفة، إذا جاء أحدكم، تمام، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجب لنا مفرد مضاف؟ حرمت عليكم، لا هذا جمع مضاف، وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة ربك يعني كل النعم، وإيش تقول شيء؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذلك من صيغ الأمر، من صيغ العموم النكرة في سياق النفي والنهي، نعم النكرة في سياق إيش؟ النفي والنهي. مثال النكرة في سياق النفي قولنا لا إله إلا الله، فإنه نفي للألوهية عن كل ما سوى الله. والنهي كقوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فيدخل في ذلك كل أحد سواء كان نبيا أو مرسلا أو ملكا وغير ذلك، واضح؟ كذلك من صيغ العموم أدوات الشرط مثل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تمام؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأسماء الموصولة كقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما، فهذا وإثما عظيما ولا مبينا؟ مبينا، مبينا، مبين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طيب، فأدوات الشرط، فالأسماء الموصولة تدل أيضا على العموم. والعام نوعان، عندنا عام محفوظ، عندنا عام محفوظ، وعندنا عام مخصوص. العام المحفوظ هو الباقي على عمومه لم يدخله التخصيص، وهذا هو الأصل، لهذا هو الأصل أن العام يستغرق جميع الأفراد. والنوع الثاني هو العام المخصوص، يعني العام الذي دخله التخصيص، والتخصيص معناه إخراج بعض الأفراد من هذا العموم، مثل الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإنها عامة عموما مخصوصا ولا عموما محفوظا؟ مخصوص، لأنه خرج منها الحامل بقول الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن إيش أن يضعن حملهن، هذا العام. والخاص ذكرنا أنه الدال على بعض الأفراد. طيب، العام المحفوظ هو الأصل، الصفحة اللي بعدها، العام المحفوظ هو الأصل، والعام المخصوص هو الذي دخله التخصيص. ودخول التخصيص على العام قد يكون تخصيصا بمنفصل، يعني بدليل آخر، وقد يكون تخصيصا بمتصل، يعني بنفس الدليل. فالتخصيص بالمتصل هو الاستثناء، قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسان هنا عام مخصوص، خرج منه من؟ خرج منه المؤمن في قوله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما التخصيص بدليل منفصل فهو عدة أنواع، سبعة أنواع. الأول التخصيص بالحس كقوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماء والأرض ولا لا؟ كيف عرفنا أن السماء والأرض غير داخلة في عموم قوله تدمر كل شيء؟ أدركنا ذلك بالحس، فإن السامع لهذه الكلمة يدرك بحسه أن السماء والأرض لم تدمر، تمام؟ بل حتى قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدل على أن المساكن لم تدخل. جيد، فنقول الحس هنا إيش؟ الحس خصص الأمور التي لم تدمر. وقد يكون التخصيص بالعقل، التخصيص قد يكون بالعقل، مثال ذلك يقولون مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل القطعي يدرك أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن هذا العموم لا يدخل فيه ذات الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون خالقا ويكون مخلوقا، واضح؟ كل شيء سواه جل وعلا، يعني مقصود خصصنا نقول الله خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل وصفاته جل وعلا ليست مخلوقة. من التخصيص بالمنفصل التخصيص بالإجماع، يأتي نص في القرآن فنقول هذا النص خرج من عمومه بالإجماع المسألة الفلانية، قالوا مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا لا يدخل فيها العبد، أولادكم الأحرار، تمام؟ ليش؟ قالوا للإجماع على أن العبد لا يرث، نعم. وقد يكون المخصص المنفصل هو نص خاص في المسألة غير النص الذي ذكرناه، ويرد هذا في صور، فقد يكون تخصيص القرآن بالقرآن كما قلنا في تخصيص قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ، خصصت بإيش؟ وأولاة الأحمال، هذا قرآن بقرآن. وقد يكون القرآن مخصصا بالسنة كما خصصنا عموم قول الله عز وجل وأحل قال حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأحل لكم إيش ما وراء ذلكم. نعم، ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، هذا عام صح ولا لا؟ من أي صيغ العموم؟ ما وراء ذلكم الاسم الموصول، خرج من عمومه بالسنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا تخصيص القرآن بالسنة. وقد يخصص وقد تخصص السنة السنة، نخصص السنة بالسنة، مثل إيش؟ نقول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، خصص بسنة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فخصصنا هذا بغير البنيان، نقول البنيان يجوز فيه للحديث. وقد يكون التخصيص السنة تخصص بالقرآن، قد نخصص السنة تكون عامة فتخصص بخصوص جاء في كتاب الله عز وجل، مثال ذلك ما مثاله؟ نعم، مثال ذلك ما جاء في عموم حديث بريدة بن الحصيب قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، وذكر منها الجزية، وهذا عام في الكتاب وفي غيره، خصصنا ذلك بقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فخصص ذلك بأهل الكتاب والمجوس أيضا على ما جاء في الحديث. طيب، إذن هذه أنواع المخصصات بالنص. هناك تخصيص العموم بالمفهوم، كما نخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، نخصص ذلك بمفهوم المخالفة في حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقد نخصص العموم بقول الصحابي، مثال ذلك، مثال تخصيص العموم بقول الصحابي من أمثلته المسألة العمرية، فإن عموم الآية يدل على أن نصيب الأم الثلث، إلا في المسألة العمرية فإننا أخرجناها من نصيب الثلث إلى ثلث الباقي بقضاء عمر، وكذلك الأمثلة، يعني هناك أمثلة كثيرة ستأتي إن شاء الله في التمارين. ومن المخصصات أيضا القياس، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع، وهذا عام، وهذا عام يشمل بيع، وأحل الله البيع يشمل بيع كيلو الرز بكيلوين من الرز، جيد، فإنه بيع، أليس بيعا؟ نقول بيع، ولكنه خرج من عموم قول الله عز وجل وحل الله البيع بقياس الرز على إيش؟ على البر، على الأصناف المذكورة في الحديث بجرائم الربا فيه، فخرج من عموم قول الله عز وجل وحل الله البيع، وهذا تخصيص العموم بإيش؟ بالقياس. نعم، وأما التخصيص المتصل فهو الاستثناء وقد ذكرناه. ننتقل الآن إلى المطلق والمقيد ثم نأخذ بعض التمارين بعد ذلك إن شاء الله. المطلق والمقيد أيها الإخوة الكرام، المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المطلق مثل قول الله عز وجل فتحرير رقبة، وهنا ينبغي أن ندرك الفرق بين المطلق والعام. إيش الفرق بين المطلق والعام؟ المطلق يتناول الجميع تمام على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، فإذا قيل لك مثلا أكرم طالبا، لو قلت أعطيتك مثلا 100 ريال قلت أعطها طالبا من طلاب الدورة، الطلاب مثلا 100 هل هذه اللفظة تتناول الجميع من الطلاب؟ ها؟ لو أعطيت أي واحد من الطلاب تكون ممتثل؟ نعم تكون ممتثلا. وهل يلزمك أن تعطي جميع الطلاب؟ لا. واضح؟ بخلاف ما لو أعطيتك 100 ريال فقلت وزعها على الطلاب، فحينئذ لا بد أن تعم بالتوزيع جميع الطلاب. واضح؟ فإذا كان إذا قلت لك أعطي أي طالب، هذا مطلق ولا عام؟ ها أعطي أي طالب، ها مطلق، لأنك لو أعطيت زيد أو عمرو أو خالد أو بكر تبرأ الذمة، فما دام أننا نقول أو معناها إيش؟ مطلق. وإذا قلت لك أكرم كل الطلاب فهذا مطلق ولا عام؟ هذا عام، لا بد أن تكرم الجميع. هذا المطلق لما أقول أكرم طالبا لو أعطيت أي واحد من 100 أجزأ، إلا إذا قيدته لك بقيد فقلت أكرم طالبا تمام مجتهدا، خلاص، فحينئذ إذا أكرمت طالبا غير مجتهد تكون إيش؟ تكون غير ممتثل. بماذا يقيد الإطلاق؟ الإطلاق يقيد إذا جاء القيد في دليل منفصل، إذا جاءت القيد في دليل منفصل، عندنا نص مطلق وعندنا نص مقيد. قال الله عز وجل مثلا في كفارة اليمين فمن لم يجد نعم، قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هل قيدها بكونها مؤمنة؟ لا. هل قيدها بكونها ذكرا؟ لا. هل قيدها بكونها أنثى؟ لا. فالأصل أنه إذا اعتق ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مسلما أو كافرا، أنه يجزي، هذا مقتضى هذه الآية. لكن إذا نظرنا في آيات أخرى وجدنا أن كفارة القتل مثلا قيدت ذلك بالإيمان، قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هل نقيد ولا لا؟ قال لك عندنا أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون المطلق والمقيد متفقين في الحكم والسبب، عندنا حكم وعندنا سبب. أعطيكم مثال في كفارة اليمين، في كفارة اليمين ما هو سبب العتق؟ الحنث في اليمين، إذن عندنا السبب هو اليمين، والحكم بالنسبة للرقبة الاعتاق، خلاص. طيب وفي كفارة الظهار أو في كفارة القتل، ها السبب القتل والحكم اعتاق، إذن السبب مختلف والحكم واحد. طيب إذا اتفق الحكم والسبب هل يحمل المطلق على المقيد؟ قال لك نعم بالاتفاق، شبه اتفاق ليس اتفاقا، على كل حال إذا اتفق الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في موضع، وفي الموضع الآخر فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآيتان واردتان على سبب واحد وهو التيمم عن حدث، يعني السبب في ذلك هو الحدث، والحكم في ذلك هو وجوب مسحه، هو مسح الوجه واليدين. فهل نحمل المطلق نقول امسحوا بوجوهكم وأيديكم يعني منه ولا لا؟ نقول هنا يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك ما مر معنا في الدرس السابق، فاقطعوا أيديهما واقطعوا إيش؟ أيمانهما. الحكم واحد قطع، والسبب واحد سرقة، إذن يحمل المطلق على المقيد. واضح؟ الثاني إذا خالفه في الحكم والسبب، مخالف له في الحكم والسبب. اليد وردت في القرآن مطلقة ووردت مقيدة، قال الله عز وجل في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق مقيدة، وقال الله في سبحانه وتعالى في حد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مطلقة، ما قال إلى المرفق ولا إلى الرسغ ولا إلى أي موضع. فهل نقول يحمل المطلق على المقيد فإذا سرق السارق قطعت يده من المرفق؟ ليش؟ لأن السبب هناك حدث وهنا سرقة، والحكم هنا غسل وهنا قطع، فلم يتفق الحكم ولا السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. الثالث إذا وافق، إذا اتفق في الحكم دون السبب، الحكم واحد والسبب مختلف، مثاله ما ذكرناه أولا وهو اليمين والقتل، سببان مختلفان أوجبا حكما واحدا بالنسبة للرقبة وهو إيش؟ وهو إعتاقها. أحد هذين الدليلين جاء مقيدا بقوله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، والآخر جاء مطلقا في كفارة اليمين قال فتحرير رقبة، تمام؟ أو تحرير رقبة، ها؟ فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم، الجواب نعم يحمل المطلق على المقيد لاتفاق الحكم. الرابع عكسه، الرابع السبب متفق والحكم مختلف، مثاله عندنا التيمم والوضوء، سببهما الحدث، التيمم عن حدث والوضوء عن حدث، الحكم فيهما بالنسبة إلى اليد وردت مطلقة في الوضوء، وردت مطلقة في التيمم ووردت مقيدة في الوضوء، هل يحمل؟ نجد أن الحكم مختلف، لأن الحكم في التيمم مسح اليد والحكم في الوضوء غسل، فعندنا المسح يختلف عن الغسل. قال الله عز وجل في آية الوضوء فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال الله عز وجل في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يقيد اليد هل هي للمرافق ولا لا، فهذا لا يحمل فيه المطلق عن المقيد. وتلخص من هذا أنه إذا اتفق الحكم يحمل وإن لم يتفق لا يحمل، هذه خلاصة ما يتعلق بالمطلق والمقيد. ننتقل الآن إلى التمارين. ننتقل إلى التمارين. اجتمعوا على طعامكم ولا على طعام العقل يا شيخ. طيب صفحة كم يا شيخ؟ صفحة 18. تحلقوا مثل ما عملنا أمس، نتحلق وحاولوا أنكم تسرعوا، لا تطيلوا النقاش في فرع واحد، ماشي؟ إذن عندكم من 18 في التمارين إلى 25، استعينوا بالله. طبعا الطلاب كل 10 في حلقة والطالبات كل 5 في حلقة، الطلاب كل 10 في حلقة والطالبات كل 5 في حلقة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 18. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب عيادة المريض عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض. حديث البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. ما هي القاعدة الأصولية التي تربط بين التبويب والحديث والحديثين؟ أبا الأمر يقتضي الوجوب، أحسنت. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، من خلال الآية اربط المسألة بالقاعدة الأصولية المناسبة، التوبة واجبة أو مستحبة؟ وش القاعدة؟ باء الأمر يقتضي الوجوب، باء حكم تأخير التوبة من الذنب؟ دال الأمر يقتضي الفور، أحسنت. هل التوبة تجب على أصحاب الصغائر أم تختص بأهل الكبائر؟ أحسنت. ها العام يستغرق جميع أفراده، نعم. من ارتكب الذنب ثم عاد إليه فهل تجزئ التوبة الأولى أم لا بد من توبة مرة أخرى؟ الأمر يقتضي التكرار، ألف. هل تجزئ التوبة من الكبائر؟ جيم الأمر يقتضي الإجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. بناء على ما درست هل وقت قضاء الفوائد على التراخي أو على الفور؟ على الفور. ليش؟ ألف على الفور لأن الأمر يقتضي الفور. بين ما يحمل عليه الأمر فيما يأتي مع ذكر القرينة الصارفة إن وجدت. عندنا الخيارات 5: الوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتهديد. هنا ننبه للفرق بين الندب والإرشاد. الإرشاد إرشاد المكلف إلى مصالحه، يعني النظر فيه إلى مصلحة المكلف، والندب النظر فيه إلى الثواب الأخروي، واضح؟ قال الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم. وجوب ولا ند ولا إرشاد ولا إباحة؟ ند بليش صارف؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام باع من غير إشهاد، إذن هذا هو الصارف، فنقول الندب للصارف وهو الحديث. عن جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، اللي هو الكباث هو ثمر الأراك. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. الإرشاد هنا نقول الإرشاد، أرشدهم إلى الأطيب، أرشدهم. لا هو ليس إباحة، يعني أن هو هم يعني إباحته معلومة، إباحته معلومة، فعلل بقوله فإنه أطيبه، واضح؟ وهنا الإرشاد. نعم. طيب، من استجمر في اليوتر، وفي الحديث الآخر من فعل فقد أحسن، عفوا اللي قبله أوتروا، حديث أوتروا قبل أن تصبحوا أمر يقتضي الندب. ما هي القرينة الصارفة؟ هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا تهديد، اعملوا ما شئتم تهديد، والدليل على ذلك السياق إنه بما تعملون بصير. جاء في الحديث من استجمر فليوتر، وفي الرواية من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فليوتر صيغة الأمر مضارع مقترن بلام الأمر، يدل على الندب. ليش؟ لقوله من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من غسل ميتا فليغتسل، في الحديث الآخر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتم. قال الحاكم هذا حديث صحيح. ندب ولا وجوب؟ ندب. ليش؟ صارف الحديث الآخر، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. إباحة. ليش؟ لأنه أمر بعد الحظر، وهذه قاعدة عند العلماء في الأصول، أن الأمر الذي يأتي بعد النهي يقتضي الإباحة. الله عز وجل نهى المحرم عن الصيد، ثم قال له إذا حللت فصد، إذا حللتم فاصطادوا، فهنا المقصود بذلك هو رفع الحظر، فيكون هذا أمرا يدل على الإباحة، واضح؟ كذلك قول الله عز وجل يأتي الآن، يأتي. نعم. حديث من بدل دينه فاقتلوه وجوب. ليش؟ لأن الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب. طبعا الأمر في إقامة الحدود كلها، سواء السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، من بدل دينه فاقتلوه، الأمر بإقامة الحدود هو للإمام، ولا يقام الحد إلا من الإمام أو نائبه. جاء في الحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أمر بالاغتسال الوجوب عند الظاهرية، والندب عند الجمهور. ليش الندب؟ للصارف. نعم، في صارف مثل حديث من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهناك أدلة أخرى. قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، أمر يقتضي الإباحة. ليش؟ لأنه أمر بعد الحظر. قال فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرن فأتوهن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، أي المدلولات؟ هو ظاهر هذا الحديث، أن أي المدلولات؟ جيم اللي هو إيش؟ إثم البائع وفساد البيع. إثم البائع لأن النهي يقتضي التحريم، وفساد البيع لأن النهي يقتضي الفساد. عن أبي أيوب قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم، فأي القولين هو الموافق لظاهر النص؟ الحديث ظاهر في التحريم ولا نص في التحريم؟ ظاهر في التحريم. إذن بقى نهى عن لحوم الحمر الأهلية، يدل على تحريم أكل الحمر الأهلية من خلال عدة مسائل أصولية. أحسنت. ألف دلالة الاقتضاء، وين دلالة الاقتضاء؟ أكل، لأنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، ليس النهي مثلا عن وجودها، وإنما النهي عن أكلها، والنهي يقتضي التحريم، وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيغ النهي. نعم. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الآية؟ محرم. أحسنت. ألف قال الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة ثم أسلمت قبل دخوله بها، فهل يفتقر إلى عقد جديد؟ اذكر القاعدة الصورية باء دال يفتقر يفتقر لعقد جديد، والقاعدة أنه يقتضي الفساد لأن عقده فاسد، فلما أسلمت يعقد عليها عقدا جديدا لأن العقد الأول فاسد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تأمل الآية ثم صل كل مسألة بالقاعدة الأصولية: إذا تم العقد على فائدة ربوية بنسبة 700% من أصل الدين فإن العقد باطل. النهي يقتضي الفساد. جيم: إذا تم العقد على فائدة ربوية بنسبة 700% من أصل الدين فإن المتعاقد آثم. ألف: النهي يقتضي التحريم. وماذا لو قال المرابي إنه يجري مدايانات كثيرة لم يأخذ فيها أي ربا؟ فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع المعاملات السابقة وهذا كاف. نقول له النهي يقتضي التكرار، ما يكفي. إذا تم العقد على فائدة ربوية بنسبة 2% من أصل الدين فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة؟ إيش نقول؟ نقول ليس صحيحا، لأنه يشترط للعمل بمفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج التفخيم اللي هي فقرة باء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول إلى بعده، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل. ما القاعدة الأصولية التي ينبني عليها الخلاف؟ دال: النهي يقتضي الفساد. رأيت رجلا تبع الجنازة فجلس قبل أن توضع، فأمرته بالقيام وذكرت له حديث: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. فرد عليك بأن الحديث نهي عن الجلوس وهو قد جلس دون أن يعلم، وليس في الحديث أمر بالقيام، فما رأيك في كلامي؟ كيف تجيب عليه؟ النهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي عن الجلوس أمر بالقيام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين؟ الصحة، الفساد، الرخصة، التحريم؟ الفساد ولا التحريم ولا كلاهما؟ يسأل عن الحكم الوضعي، والتحريم ليس حكما وضعيا وإنما هو حكم تكليفي، فيكون الجواب الفساد. بقى من خلال ظاهر الحديث، ما الحكم التكليفي للصلاة في هذين الوقتين؟ التحريم. هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة؟ نعم، ظاهره يشمل. ما وجه هذا الظاهر؟ الصلاة مفرد معرف بألف يقتضي إيش؟ يقتضي العموم، ظاهره يشملها. بقى دلالة الحديث على جواز الصلاة بعد غروب الشمس تعتبر من دلالة مفهوم الغاية. نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فعلم منه أن الشمس إذا غربت جازت الصلاة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هل في الحديث صيغة نهي؟ جيم: صيغة نهينا، وهي محمولة على نهي صادر من الشارع. أحسنت، لأنه الأصل حمله على. طيب اللي بعده، قال الله تعالى، طبعا اربط كل استدلال مما يأتي بالقاعدة المناسبة له، ولا مانع من وضع قاعدة واحدة في أكثر من مسألة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية. ألف؟ في أحد عنده رأي آخر غير ألف؟ زاي أو ياء؟ لا، ما في غيره. ما في حد يقول جيم؟ ما نقول جيم. جيم ليش؟ ما في نكرة. هو الحقيقة، شوف، عندنا في الآية عمومان: عموم التعاون وعموم الإثم. السؤال يتعلق بعموم الإثم ولا بعموم التعاون؟ عموم التعاون، صح ولا لا؟ أنه يحرم كل صورة من صور التعاون ولو كانت التعاون بإيش؟ بفتح حساب جاري، صح ولا لا؟ طيب التعاون هنا نكرة. ليش؟ علماء النحو يقولون إن الفعل نكرة، هذا ذكره في البحر المحيط، قال بإجماع أهل اللغة أن الفعل نكرة، الأفعال نكرات. فقوله لا تعاونوا يعني لا تتعاونوا أي تعاون. واضح؟ واضح ولا لا؟ كذلك لا تنتقب المحرمة، يعني لا تنتقب بأي نوع من أنواع النقاب، ماشي، وهكذا. فنقول إذن الجواب الصحيح النكرة في سياق النهي تفيد العموم. طيب قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن لو كان السؤال استدل به على عدم جواز التعاون في كل الآثام، يصير العموم هنا عموم الإثم ولا تعاونوا على الإثم، لكن نحن نبحث في عموم التعاون. قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاكي والإنتاجي. ألف: الاسم المفرد المعرف بألف يفيد العموم. نعم. حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, يشمل جنائز الأطفال؟ باء اسم الجمع المعرف بألف ذو العموم. استدل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على عدم جواز أكل ما قتل بالصعق الكهربائي, ألف المفرد معرف بأل الميتة. استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. يا ما وجهه؟ استدلوا بالحديث على التحريم. لا ما في تخصيص, نحن ما قلنا القياس, نحن نقول تخصيص العموم بالقياس. لا هو ما خصص العموم بل أبقاه على العموم. إذن هو إيش؟ ألف الاسم الغرر مفرد معرف بأل, الغرر مفرد معرف بأل فيعم كل غرر ومنه الغرر الحاصل في التأمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من خلال الآية ما حكم اليانصيب الخيري الميسر الذي تصرف أرباحه لجهة خيرية؟ ألف أحسنت, مفرد معرف بأل, الميسر مفرد معرف بأل. حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس مع حديث لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار, وحديث من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك, أقن الصلاة ذكر. طاء تخصيص السنة بالسنة. نعم طاء تخصيص السنة بالسنة. تخصيص عموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث دل على تنجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة, زائل اللي هو تخصيص العموم بالمفهوم. أحسنت, تخصيص العموم بالمفهوم. قوله تعالى وأحل الله البيع يخرج من عمومه بيع الذرة بالذرة مع التفاضل, لأن مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل. قياس أحسنت, يا تخصيص العموم بالقياس. استدل بعضهم على جواز أخذ الأجرة على الضمان بقوله تعالى أوفوا بالعقود, وعارضهم آخرون بأن الإجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما أحكاه ابن المنذر. حاء تخصيص العموم بإيش؟ حاء تخصيص العموم بالإجماع. وأخيرا استدل الحنابلة على عدم صحة ائتمام المفترض بالمترفل بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. جيم زي ولا تعاون, ولا تختلفوا مثل ولا تعاونوا, فنقول جيم اللي هو نكرة في سياق إيش؟ النهي. لا تختلفوا عليه يعني لا تختلفوا أي نوع من أنواع الاختلاف. واضح؟ النكرة الفعل, الفعل نكرة, الأفعال نكرات. نعم الأفعال نكرات تلقاه في البحر المحيط للزركشي. طيب اذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص الآتية, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. المخصص النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن فخرج من العموم من الزاني المحصن. طيب وآية الرجم أيضا, وهذا من تخصيص القرآن بالسنة, تخصيص القرآن بالسنة. حديث أما إنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى, فمن فعل ذلك فليصلي حين ينتبه لها, فإذا كان الغد فليصلي عند وقت. الآن يقول إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل الصلاة التي بعدها, هل هذا منطبق على جميع الصلوات ولا يخرج منه بعض الصلوات؟ يخرج منه صلاة الفجر, فإن صلاة الفجر لا يستمر وقتها حتى وقت الصلاة التي تليها وهي الظهر. واضح؟ العام إن من لم يصلي الصلاة تمام خرج من ذلك الفجر, العصر إلى المغرب وقت الاضطرار, حتى العشاء إلى الفجر وقت الاضطرار. يعني إذا أخذنا بالوقت العام اللي هو وقت الاضطرار فإنه إلى الفجر, إذن يخرج من ذلك صلاة الفجر بدليل الإجماع, يعني بدليل الإجماع وبالأدلة الأخرى. نعم نعم, وحديث من السنة تخصيص, يصير هذا تخصيص السنة بالسنة, وقت الفجر ما لم تطلع الشمس, وتخصيص السنة بالإجماع أيضا. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل, ليس الظفر والسن, أين العموم؟ العموم فين؟ ما اسم موصول خرج من عمومه. هنا التخصيص بمتصل في نفس الحديث, ليس السن والظفر, نفس الحديث تخصيص متصل. فمن شهد منكم الشهر فليصمه, أين العموم؟ من شهد يخرج من عمومه المريض والمسافر في قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر. هذا تخصيص للقرآن بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا, والحائض أيضا خصصت بالسنة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم, هذا عندنا خصص بالقرآن في قوله تعالى يا أيها الذين, هذا العموم اسم موصول. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر, لا أي بس وش يا أيها الذين, قال وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء لا وإن كنتم جنبا فتطهروا, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فخصصت في من لم يجد الماء. حرمت عليكم الميتة خصصت بالقرآن في قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه وإيش, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا تخصص بالقرآن. وخصصت بالسنة, أحلت لنا ميتتان ودمان, فذكر من الميتتين, ذكر الميتتين وهما الحوت والجراد. طيب ناخذ اللي بعده, واللي بعد الصلاة شيخ أحمد التمرين اللي بعده بعد الصلاة. طيب خلاص بعد الصلاة نبدأ بالتمرين المطلق والمقيد على وجه السرعة ثم ندخل في القياس, والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.